أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة يا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يأمر الله تعالى نبيه بالتوجه إليه بهذا تمجيد الأسماء. قل اللهم يا الله قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقه نظير بديع الحمد لله فاطر السماوات جاعل الملائكة فهو فاطر السماوات هو مبتدئ خلقهما على غير مثال فاطر السماوات والأرض هذا من أسمائه تعالى فاطر السماوات والأرض لا ينصرف إلا إليه هو بديع السماوات والأرض رب السماوات مما يشرع التوسل به في الدعاء اللهم صل على محمد جاهل في دعاء الاستفتاح قل اللهم فاطر السماوات اللهم رب الرجل والمسلم فاطر السماوات عالم غيب الشهادة انت تعلم فيما كان يهدي للمؤمنين حق فاطر السماوات عالم الغيب والشهاده كذلك عالم الغيب والشهاده هو عالم الغيب والشهاده وحده قل اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كان يحكم بينهم في هذه الدنيا بشرعه وفيه بيان الحق من الباطل بيان الهدى من الضلال والخير من الشر واولياء الله ويحكم كذلك بينهم وبين الناس يوم القيامه ذلك بجزائهم على أعمالهم وبإنبائهم بأعمالهم وجزائهم على أعمالهم أنت تحكم بينهم فيما هم فيه أنت تحكم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بينهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه له الأمر كله والحكم كله إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكم الله قال الله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن للمشرك ما في الأرض جميعا أو ملء الأرض ذهبا لافتدى به هذه الدنيا الغالية على النفوس تكون حقيرة وتكون هينة في سبيل النجاة من عذاب الله ولكن متى إذا فات البرق ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لو هل على سبيل الفرق لو كان لهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا لو كان لهم كل ما في الأرض جميعا أنا وليس يغضون ليس عندهم شيء غضي على سبيل الفرض والتقليل. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله يعني ضعف لافتدوا به من العذاب لافتدوا به وبدلوه في سبيله وبدا لهم من الله ما لم يكن وبدا لهم سيئات وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا بهم مستهزئين حل بهم عذاب الله وظهر لهم امور ما كانوا يتوقعونه وبدا لهم ما لم يكن وبدا لهم سيئاتهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كانوا يستهزئون اذا كانت لهم الرسل سيكون بعد وجزاء وجنه يستهزئون به يقول هذا سحر هذا سحر مبين وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ثم ينتهي أمر العباد بعد الحساب إلى المصير الأخير المصير الأخير هو الجنة أو النار فريق في الجنة الجنة والنار هي المصير أما القبر فليس هو المسوى الأخير كما يجري على أمثلة الأرض لا أعلم مرحلة الدور ثلاثة الدنيا دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخر نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله الفلاسفة والمتكلمون وأهل الشريعة منهم من يبالغ فيقول إنها ليست كذا ولا كذا ليست جسم ولا عرض ولا كذا ولا هي داخل البدن ولا خارج من الكلام يعني غير المعقول كلام غير معقول مع أن الذي يدعيه الفلاسفة الذين يدعون لأنفسهم أنهم أصحاب العقول وأصحاب الفكر وكذلك طوائف المتكلمين مثل الجهمية والمعتزلة وأشباه يقول يدعون أن الروح عرض يعني كثير من يقول الروح عرض العرض مثل اللون و يعني الأشياء التي ليست لها حقيقة قائمة بنفسها الأعراض تقوم بالأبدان والحقيقة إن الروح ليست عرضا بل هي أمر له حقيقة وله وجود ولها تصرف تذهب وتجيء وتصل بالبدن وتنفصل وتصعد وتهبط وتنعم وتعذب لها صفات دلت عليها النصوص وإن كانت يعني لا ندرك كنهها وحقيقتها الروح يعني مخلوق عجيب والناس فيها يعني مضطربون اضطرابا كثيرا فمن اعتصم بالكتاب والسنة هدي إلى الصراط المستقيم هدي إلى الصراط في شأن الروح وغيره والذين يقولون إنها عرض معناها إذا فارقت البدن ما لها وجود، العرض إذا زال زال ما له، لا الأرواح لا وجود ولا شأن ولا كيان، لهذا تقبض، تقبضها الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، أرواح الظالمين وأرواح الطيبين والمفلحين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة. لا إله إلا نعم صلى الله عليه. ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم، قل لهم مبينا جهلهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة، أولو كانوا أي من اتخذتم من الشفعاء لا يملكون شيئا أي لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل ولا يعقلون أي وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا به، لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات، فهل يقال إن لمن اتخذها عقلا أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟ قل لهم لله الشفاعة جميعا، لأن الأمر كله لله، وكل شفيع فهو يخافه ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالاثنين، ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله له ملك السماوات والأرض أي جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات، فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة ثم إليه ترجعون، فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل ومن أشرك به بالعذاب الوبيل. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الآيات: يذكر تعالى حالة المشركين ومقتضاه شركهم أنهم إذا ذكر الله وحده توحيدا له وعملا بإخلاص الدين له وترك ما يعبد من دونه يشمئزون وينفرون ويكرهون ذلك أشد كراهة. وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأنداد ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها إذا هم سواء كانت أصناما أو أعلام معظمين يعني من الناس، إذا ذكر الذين من دونه الذين يعبدونه سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو كانت أشجارا وأحجارا وأصناما وتماثيل. نعم صلى الله عليه. إذا هم يستبشرون بذلك فرحا بذكر معبوداتهم ولكون الشرك موافقا لأهوائهم، وهذه الحال أشر الحالات وأشنعها، ولكن موعدهم يوم الجزاء، فهناك يؤخذ الحق منهم وينظر هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا. ولهذا قال: قل اللهم فاطر السماوات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.